الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وقفنا عند قول ابن حجر رحمه الله في الدرس السابق في التعليق على النخبة عند قوله ثم الجهالة. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: ثم الجهالة. وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لقرض وسن في فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم لو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي أو انفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنين فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجزجاني شيخ النسائي. نعم. قال ثم الجهالة. الجهالة ذكر الخطيب الغدادي سبب الجهالة، قال هو أنه لا يعرف الراوي بطلب العلم، ولم يعرف العلماء به، أو من كثرت نعوته، أو لم يروي عنه إلا راو واحد، هذا هو المجهول. قال: وسبب الجهالة أن الراوي قد تكثر نعوته، نعوته يعني صفاته، قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. مثلا أبو الزبير المكي مثلا اشتهر بكنيته بأبي الزبير، اسمه محمد بن مسلم، لو قال حدثنا محمد بن مسلم المكي قد يعرفه بعض الناس وقد ما يعرفه بعض الناس، أو يقول مثلا حدثنا ابن تدرس المكي، هو أيضا جده تدرس المكي، فالشاهد أنه يعني قد يغير نعوته صفاته بغير ما اشتهر به، وهو يعني اشتهر به أبي الزبير. قال: وصنفوا فيه الموضح، يعني موضح اسماء الرواة. قال: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ منه وصنف فيه الوحدان. الوحدان هو من روى عنه واحد، وله حالتان: الحالة الأولى إذا كان في طبقة الصحابة، وهذا لا يضر أبدا لإجماع الأمة على عدالة الصحابة، والحالة الثانية إذا كان دون طبقة الصحابة، وهذا مجهول العين، من روى عنه واحد ولم يثقه معتبر يسمى مجهول العين. وصنوا فيه الوحدان، نعم، منها كتاب الوحدان للإمام مسلم رحمه الله. نعم. قال بعد ذلك: أو لا يسمى اختصارا وفيه مبهمات، كان يقول حدثني خالد مثلا، من خالد هذا؟ لا يعرف. المبهم هو من المبهم كان يقول حدثني رجل، فرق بين المبهم والمهمل. المبهم قوله حدثني رجل، يقول علماء المبهم هو الذي لم يذكر اسمه ولا نسبه. والثاني المهمل باللام، كقول يعني حدثني أحمد أو حدثني خالد، والمهمل هو من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه. والمبهمات أو الإبهام له أيضا حالتان: الحالة الأولى إذا كان في طبقة الصحابة، وهذا لا يضرب الإجماع لإجماع الأمة على عدالة الصحابة. الحالة الثانية إذا كان دون طبقة الصحابة، وهذا يضر في صحة الحديث ولا يقبل حتى يعرف من هذا الراوي المبهم. قال: أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. نعم، يعني حتى لو قال حدثني الثقة، أو حدثني العدل، أو حدثني من لا أتهم، في الحالات كلها ما يقبل على الأصح. قوله على الأصح أن المسألة خلافية، والصحيح أنه ما يقبل حتى لو كان بلفظ التعديل، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو مشطور. الآن فرق بين مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، ومجهول الحال من روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر. ويسمى يعني مجهول الحال يسمى المستور. قال: ثم البدعة. انتقل رحمة الله عليه إلى رواية المبتدع. تنازع العلماء في رواية المبتدع على ثلاث أقوال. القول الأول من رد رواية المبتدع مطلقا كالإمام مالك رحمة الله عليه، وهناك من قبل رواية المبتدع مطلقا وهو الإمام الشافعي، قال أقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابية. والجمهور يفرقون، جمهور أصحاب الحديث يفرقون، من كانت بدعته مكفرة فهذا ما تقبل روايته، ومن كانت بدعته مفسقة هذا تقبل روايته عند الجمهور بثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ثقة، الحالة الثانية أن لا يروي ما يؤيد بدعته، والحالة الثالثة أن لا يكون داعية إلى بدعته. قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فالأول يعني إذا كانت مكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور كرواية الجهمية مثلا، والثاني يعني المفسقة يقبل من لم يكن داعية في الأصح، يعني في أصح قول العلماء، إلا أن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار يعني على الصحيح. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. طبعا الجوزجاني كان يعني شديدا في الجرح كما هو معروف، لكن يعني هذا القول هو المختار، من لم يكن يعني بدعته مكفرة تقبل روايته بثلاث شروط: أن يكون ثقة، وأن لا يكون داعي إلى بدعته، ولا يروي ما يؤيد بدعته. نعم. قال رحمه الله: ثم سوء الحفظ، إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. نعم. هنا كيف يعرف الراوي أنه ثقة أو ليس بثقة؟ يعرف هذا بجمع رواياته وعرض ما رواه على أحاديث الثقات، فينظر إن وافق الثقات في كل حديثه أو غالب حديثه فهذا ثقة، دل على أنه ضابط لما يقول. وإن خالف الثقات في كل حديثه أو غالب حديثه فهذا دل على أنه ضعيف لأنه يخالف الثقات. قال: ثم سوء الحفظ، إن كان لازما، اللازم يعني الدائم، دائما للراوي. كيف يعرف اللازم؟ يعرف بجمع الطرق. فالشاذ على رأي، قال يسمى الشاذ على رأي يعني على قول. أو طارئا، الطارئ يعني أتاه سوء الحفظ فيما بعد، كان في أول أمر حفظه جيد لكن بعدين أتاه سوء الحفظ. قال: فالمختلط. نعم، كالمختلط. المختلط يعني ساء حفظه فيما بعد، والمختلط إن كان ثقة يقبل حديثه في حالة واحدة فقط، إذا حدث عنه الثقات قبل اختلاطه. أما من حدث عنه بعد اختلاطه أو شككنا هل حدث عنه بعد اختلاطه أم قبل اختلاطه، ففي هذه الحالتين لا يقبل حديثه. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، معتبر يعني ثقة أو صدوق أو ضعيف ضعفه يسير، أو ضعيف ضعفه يسير. قال: وكذا المستور، والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل مجموع، يعني حسن لغيره. الحسن لغيره هو الضعيف الذي اعتضد، الضعيف الذي اعتضد يسمى حسن لغيره. نعم. قال رحمه الله: ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. نعم. قال: ثم الإسناد، الإسناد هو سلسلة الروايات الموصلة إلى المتن، فإما ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكون مرفوع، أو ينتهي الإسناد إلى الصحابي فيسمى الموقوف، أو ينتهي الإسناد إلى التابعي أو دون التابعي ويسمى المقطوع. فإذن المرفوع هو ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الإرسال. قال: ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا أو حكما. تصريحا كقوله كقول الصحابي قال النبي عليه وسلم كذا وكذا، أو فعل النبي عليه وسلم كذا وكذا. الصريح المرفوع الصريح هو الذي ذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، المرفوع الصريح هو الذي ذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو حكمية، المرفوع الحكمي هو الذي لم يذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الصحابي أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، السنة كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، هذه الآية نزلت في كذا، لم يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن علم أن هذا له حكم الرفع. ما الذي أحل لهم؟ ما الذي حرم عليهم؟ ما الذي أمرهم؟ ما الذي نهاهم؟ سنة من يقصد؟ فهذا كله راد، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالمراد أمرنا بكذا أي أمرنا أن نسلم بكذا، نهينا عن كذا أي نهانا أن نسلم عن كذا، وهكذا يقال. قال: من قوله عليه الصلاة أو فعله أو تقريره، هنا طبعا قصر ابن حجر في التعريف فينبغي أن يقول أو صفة. قال: أو إلى الصحابي كذلك، يعني من قول أو فعل أو تقرير، أيضا هنا قصر ابن حجر وكان ينبغي أن يقول بلا قرينة تدل على الرفع، وقد يعني زاد هذا يعني الزركشي والسخاوي وغيرهما. ثم قال: وهو يعني الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام، هذا الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام به ومات على الإسلام. قال: ولو دخلت ردة في الأصح، هذا قول الشافعي رحمة الله عليه، يعني المسألة خلافية في قول على الأصح، يعني لو أن صحابيا ارتد عن الإسلام ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل يسمى الصحابي أم لا؟ مسألة خلافية، اختار ابن حجر قول الشافعي أنه يسمى صحابي. قال: أو ينتهي الإسناد أو إلى التابعي من قول أو فعل بلا قرينة. ثم قال: وهو يعني التابعي من لقي الصحابي كذلك، يعني من لقي الصحابي مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، التابعي هو من لقي الصحابي مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فالأول يسمى المرفوع، وسمي مرفوعا لأنه يعني رفع إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني الموقوف، يعني ما أضيف الصحابي يسمى موقوفا، وقد يطلق الموقوف على غير الصحابي مقيدا، كقول هذا موقوف على عكرمة، موقوف على الزهري، موقوف على مالك، موقوف على الأوزاعي، قد يطلق الموقوف أيضا في غير الصحابي لكن مقيدا. قال: والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، يعني كذلك تابع التابعي يقال له إيش عنه؟ مقطوع، حديث يسمى مقطوع كالتابعي. قال: ويقال للأخيرين يعني الموقوف المقطوع الأثر. هذا هو قول علماء خراسان، أن الأثر أو الآثار تكون أقوال الصحابة وأفعالهم ومن دونهم من التابعين واتباع التابعين. نعم. قال رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي وفيه الموافقة وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه المبدل وهو الوصول إلى شيخ وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. نعم. قال: والمسند، المسند ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا اختاره الحاكم وغيره. فالمسند له شرطان عند المحدثين: الأول اتصال الإسناد، والثاني الإضافة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، يعني أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متصل. فإن قل عدده، يعني عدد الرواة، فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى إمام ذي صفة علية كالإمام شعبة رحمه الله ابن الحجاج. فالأول العلو المطلق، والثاني العلو النسبي. العلو هو ما قلت رواته يسمى علو، وضده النزول وهو الذي كثرت رواته. فإذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين راوي قلة من الرواة يسمى علو، وإذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين راوي جمع كثير من الروايات يسمى النزول. والعلو مرقب فيه عند الأئمة، كانوا يستحبون العلو، حتى لو أحد رحمه الله كان يقول طلب العلو سنة عمن سلف، كان أصحاب ابن مسعود رضي الله يسافرون من الكوفة إلى المدينة كي يسمعوا من عمر بن الخطاب رضي الله، يعني حتى يسمعون بإسناد عالي. والنزول غير مرقب فيه، كان بعض السلف يقول النزول شؤم كما قال ابن معين، وآخر قال يعني غير هذا في ذم النزول، لكن قد يكون النزول أفضل من العلو في حالة واحدة، إذا كان النازل إسناده أصح والعالي إسناده ضعيف، كما قال أحد السلف نزول بإسناد نظيف أفضل من علو بإسناد ضعيف. قال: وفيه، يعني النسبي الآن، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد مصنفين من غير طريقه، يعني يروي الحديث من غير طريق البخاري مثلا، وحديث موجود عند البخاري لكن يروي من غير طريق البخاري يسمى الموافقة. قال: وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخه كذلك، الحديث في البخاري فيرويه الراوي بإسناد يصل به إلى شيخ البخاري، يعني ما يذكر البخاري. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يعني أن البخاري عنده حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سبع رواة، وأنت عندك نفس الحديث فيه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبع رواة، هذا يسمى المساواة، أي ساوية البخاري في عدد الرواة. وفي المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك مصنف. يعني الفربري روى عن البخاري وأنت أيضا عن البخاري، فتساويت مع إيش؟ مع تلميذ ذلك المصنف. قال ويقابع بأقسامه النزول، يعني كما أن العلو أربع أقسام كذلك النزول أربعة أقسام. نعم. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز وباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الآداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. نعم. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الإقران. الإقران هما المتساوون في السن أو الأخذ عن الشيخ، يسمى الإقران من تساووا في السن أو الأخذ عن الشيخ. فإذا روى هذا عن هذا يسمى قرين، كرواية مثلا يعني ابن عباس عن أبي بن كعب مثلا صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا رواية الأقران، رواية صحابي عن صحابي، أو رواية مثلا تابعي عن تابعي وهكذا. قال: وإن روى كل منهما عن الآخر في المدبج. طبعا المدبج أول من ذكرها هذه العبارة هو الإمام الدرقطني رحمة الله عليه، لكن يرى المدبج ورواية القرآن بمعنى واحد. والمدبج أن يروي كل قرين عن الآخر، مثلا أنس بن مالك يروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة يروي عن أنس بن مالك، يعني كل واحد روى عن الآخر، هذا يسمى مدبج. لكن إذا روى أنس عن أبي هريرة ولم يروي أبي هريرة عن أنس، هذا يسمى الأقران. قال: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، يعني إذا روى الكبير عن الصغير إما كبير السن وإما كبير قدر يسمى رواية إيش؟ الأكابر عن الأصاغر. ومنه يعني من بعضه أو من بعض رواية أكابر عن الصغير رواية الآباء عن الأبناء، كذلك رواية الأب عن ابنه يسمى رواية أكابر عن الأصاغر. والغاية من معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر حتى لا تظن أن فيه خطأ بالإسناد، لأن الغالب أن الصغير يروي عن الكبير والابن يروي عن أبيه، لكن قليل ما تجد يعني رواية الكبير عن الصغير أو الأب عن ابنه، فذكر العلماء حتى لا تظن أن الإسناد فيه قلب. قالوا: وفي عكسه كثرة. نعم، رواية الأبناء عن الآباء كثير جدا، رواية الصغير عن الكبير أيضا كثير جدا. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. صنف فيه الخطيب رحمة الله عليه كتاب السابق واللاحق مطبوع. مثلا يعني أحد المشايخ مثلا حدث وسنه صغير، مثلا حدث وعمره يعني 20 سنة، مثلا 20 سنة، وروى عنه روى عن هذا الشاب أحد المحدثين عمره فلنقل يعني 70 سنة، إذا هذا يسمى إيش؟ رواية الكبير عن الصغير. هذاك عمره 70 المحدث، وشيخه عمره كم؟ 20 سنة. ما ذاك الطالب الذي عمره 70 سنة، وهذا عمر حتى بلغ 100 سنة، ثم جاء طلاب صغار وسمعوا منه. فانظر الآن إلى طلابه. شخص مات من عمره 70 سنة، من يعني 60 سنة أو أكثر من طلابه، وجاء يعني طلاب صغار رووا أيضا عن هذا الشيخ، فكلهم شيخهم واحد، يسمى السابق ويسمى اللاحق. السابق هو إيش؟ الذي روى عن الشيخ قديما، والصغير هو الذي إيش؟ روى يعني متأخر عن الشيخ. قال: وإن روى 2 متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. ذكر المبهم قبل القليل، الآن ذكر المهمل. ولو أنه ذكر مع بعد المبهم لكان أولى. المبهم قلنا يعني من لم يذكر اسمه ولا نسبه، كقوله حدثني رجل. أما المهمل باللام هو الذي ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، كقول حدثني عمرو أو حدثني خالد أو حدثني علي. من علي هذا؟ من عمرو؟ من خالد؟ لا يعرف. لكن يعني إن كان الراوي مكثر عن هذا الشيخ كالحميدي مثلا، إذا قال حدثني سفيان مباشرة سفيان بن عيينة، لأنه مكثر عنه. البخاري إذا قال حدثني علي فمراد من علي بن المديني، لأن شيخ مكثر عنه. فهذه قاعدة ذكرها ابن حجر في فتح الباري، أن الراوي إذا كان مكثر عن شيخ ثم ذكر اسمه ولم يذكر نسبه فمراد إيش؟ شيخه المكثر عنه. قال: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. نعم، هذا مسألة أخرى، من حدث ونسي. الشيخ قد يحدث بالحديث ثم ينساه، عرض للنسيان. فإذا نسى الحديث لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يجزم يقول ما حدث بهذا أبدا وفلان كذب علي، هكذا يقول. قال هنا: ما تقبل هذه الرواية، لكن ما يقدح في الراوي، لأن كلاهما ثقة، كلاهما ثقة. وقال بعض العلماء منهم الشيخ أحمد شاكر أنها تقبل الرواية حتى وانجحتها، لأن كلاهما ثقة، والمثبت مقدم على المنفي. نعم. الحالة الثانية: إذا شك قال لا أعلم هل حدثت أم لا، لا أعلم. قال هنا: تقبل الرواية. قال: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد. ابن حجر رجح القول هذا، والقول الثاني أنه ما يرد ويقبل إذا كان كلاهما ثقة. قال: أو احتمالا، يعني قال لا أدري، قال قبل يعني تقبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. قال بعد ذلك: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو مسلسل. المسلسل هو ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو قول وفعل معا، هذا مسلسل. ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو قول وفعل معا، كان يأتي الإسناد كل من أوله إلى آخره: سمعت فلان، سمعت فلان، سمعت فلان، هذا سمى مسلسل بالسماع. أو بفعل: حدثني وهو قائم قال، أخبرني وهو قائم قال، سمعت فلان يقول وهو قائم. هو نتسلسل بإيش؟ بالفعل وهو القيام. أو بالفعل والقول معا: حدثني وهو يبتسم قال، حدثني وهو يبتسم قال، حدثني وهو يبتسم، وهكذا. جمع بين إيش؟ التحديث وبين التبسم. وغالب المسلسلات واهية لا تصح، يعني التسلسل لا يصح وليس المتن. المتن قد يكون صحيح في يعني منطق آخر، لكن المسلسلات غالبها واهية. وأصح ما قيل فيها، أصح عفوا مسلسل فيها، المسلسل بسورة الصف. وقد يكون يعني الحديث مسلسل مطلقا، وقد يكون يعني مقيدا. المسلسل المطلق هو ما تسلسل من أول إسناده إلى منتهى، وهذا قليل جدا. والثاني مسلسل مقيد، يعني عند راوي معين يسمى النسبي، عفوا يسمى النسبي، مسلسل نسبي كالمسلسل بالأولية. قال انه يعني مسلسل الى سفيان بن عيينة، من زاد على سفيان فقد أخطأ. نعم. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو كالإجازة، فهو للإجازة كعن. نعم. هنا قال وصيغ الأداء، عندنا التحمل والأداء. التحمل سماع الحديث، والأداء التحدث بالحديث. صيغ الأداء كثيرة ذكرها المصنف، سمعت وحدثني إلى آخره. قال فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، إذا قال سمعت أو حدثني أو أخبرني هذا وحده، فإن جمع فمع غيره، إذا قال سمعنا أو حدثنا أو أخبرنا فهذا معناه أنه معه غيره. إذا قال حدثني يعني لوحده، إذا قال حدثنا أي معيه غيري. قال وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، وقول سمعت وحدثني. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. أما قول أخبرني أو قرأت عليه، هذا إذا قرأه على الشيخ. أما إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ، هنا يقول سمعت وحدثني، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ. أما إذا قرأ على الشيخ أو هو الذي قرأ على الشيخ، هنا يقول أخبرني أو قرأت عليه أو قرئ عليه. قال فإن جمع فهو كالخامس، أي قرئ عليه وأنا أسمع. هذه يذكرها تغضني كثيرا، قرئ عليه وأنا أسمع. قال والإنباء يعني أنباني بمعنى الإخبار، يعني أن أنباني مثل إيش؟ مثل أخبرني. إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعن. نعم، يعني المتأخرين كالمغاربة إذا قالوا أخبرني فلان يعني أجازني فلان. نعم. قال رحمه الله: وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوته لقياهما ولو مرة وهو المختار، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك الإجازة العامة وللمجهول والمعدوم على الأصح في جميع ذلك. نعم. هنا ذكر العنعنة، يقول عن فلان، ومثلها المؤنعن أن فلان. العنعنة تحمل على السماع بشرطين. الشرط الأول أن يعنعن عن شيخه الذي روى عنه، يعني سمع منه وروى عنه. والشرط الثاني أن لا يكون مدلسا، وهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع عليه، الإجماع أن يعنعن عن شيخه الذي سمع منه، والثاني أن لا يكون مدلسا. قال ابن حجر قال وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. المدلس ما تقبل عن عنته، ما تقبل عن عنته. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. نعم، هذا مذهب علي بن المديني ومحمد إسماعيل البخاري رحمة الله على الجميع. وهو يعني الصحيح. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. نعم، إذا قال أجازني فلان يعني بالمشافهة، والمكاتب يكتب له كتاب. المكاتبة إذا كانت مقرونة بالإجازة فإنها مقبولة، أما كانت غير مقبولة غير مقرونة بالإجازة فإنها غير مقبولة. قال: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. كذلك مناولة، كان يقول خذ هذا كتابي، إن قال اروه عني فهذا إذن بالرواية، أما إذا لم يقل اروه عني فإنه لا يقبل. قال: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، كان يقول وجدت بخط شيخي كذا وكذا، والوجادة موجودة في كتاب في مسند الإمام أحمد. والوصية بالكتاب، كان يكتب إيش؟ أوصي بكتبي إلى فلان. أو الإعلام، كان يقول هذا كتابي يا فلان. إذا كانت هذه كلها مقرونة بالإجازة فإنها مقبل، فإنها مقبولة. الوجادة، المناولة، الوصية، الكتابة، الإعلام، إن كانت مقرونة بالإجازة فإنها مقبولة. أما إذا لم تكن مقرونة بالإجازة فإنها غير مقبولة عند الأئمة. قال: وإلا فلا عبرة بذلك، يعني إذا ما كانت إيش؟ مقرونة بالإجازة، كالإجازة العامة وللمجهول والمعدوم على صح في جميع ذلك. كذلك إذا أجاز مجهولا أو أجاز معدوم، المجهول مثلا يقول أجزت مثلا أهل البلد فلان كلهم، ما سمى ما بين من هم. أو معدوم، كان يقول أجزت لفلان وذريته وذريته، هنا معدوم، أين الذرية؟ هل تعلم أنه له ذرية أم لا؟ هل سمى المعدوم؟ نعم شيخ. قال رحمه الله قال رحمه الله: ثم الرواه إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. قال: ثم الرواة اتفقت أسماءهم وأسماء أبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو إيش؟ المتفق والمفترق. إذن المتفق والمفترق ما اتفقت أسماءهم وأسماء أبائهم، واختلفت إيش؟ أشخاصهم، كأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل، فيه أكثر واحد اسمه أحمد بن حنبل، لكن إيش؟ اختلفون. مثلا في الصحابة خالد بن الوليد، فيه اثنان، خالد بن الوليد قرشي، خالد بن الوليد إيش؟ أنصاري، وهكذا. فأسامي وأسماء الآباء اتفقت، لكن أين الافتراق بالأشخاص؟ قال: وإن اتفقت أسماء خطا واختلفت نطقا فويش؟ المؤتلف والمختلف، ك يعني سلام وسلام، كتابة واحدة لكن أين الفرق بالنطق؟ عبيدة وعبيدة. قال بعد ذلك: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. نعم، المتشابه مثلا عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، يعني أين التشابه؟ في اسم الراوي، والاختلاف في اسم الآباء. قال: وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، كل اسم من المتشابه. قال: ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم أو التأخير أو نحو ذلك. نفس يعني عمر وعمر، وهكذا، أيضا يعني عبد وعبيد وهكذا. نعم. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعال كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو في أدنى فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعال كأوثق الناس، ثم ما تأكدوا بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل تعديل قبل مجبنا على المختار. نعم، يعني باختصار هذه الخاتمة قال: من المهم لطالب العلم أن يعرف طبقات الرواة، والطبقات جمع طبقة، وهم المتساوون في السن أو الأخذ عن الشيخ، ومواليد الرواة ووفيات الرواة وبلدان الرواة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا وجهالة. هذا كله الحمد لله مذكورة في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل. ثم قال: مراتب الجرح. الجرح وصف في الراوي يقتضي عدم قبول حديثه، وضده التعديل، والتعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. والجرح مراتب كما أن التعديل مراتب، فأسوأ مراتب الجرح الوصف بأفعل كقوله أكذب الناس أو دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها ما قيل عنه إيش، لين أو ضعيف أو سيء الحفظ أو فيه مقال. فإذن الضعف ينقسم إلى قسمين: ضعف شديد، وهذا أبدا ما يقبل ولا يتقوى أبدا، كالكذاب كالدجال كالمتروك كالمنكر وهكذا. والثاني ضعف يسير، وهذا يقبل حديثه في الشواهد ومتابعات، كقول فلان لين أو فيه مقال. وأما التعديل أيضا مراتب، أرفعها الوصف بأفعل كقيل فلان أوثق الناس، أو قول فلان أمير المؤمنين بالحديث، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كقولهم ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو ثقة حجة ثقة حجة، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل تجيه كشيخ. شيخ يعني لها إطلاقان: إطلاق الأول إن جاءت مقيدة فهي بحسب ما قيدت به، تارة تأتي مقيدة بالتوثيق كقول فلان شيخ ثقة، وتارة تأتي مقيدة بالتضعيف كقول شيخ ضعيف. أما إن جاءت شيخ هكذا مبهمة، شيخ هكذا غير مقيدة، فهذه أدنى مراتب التعديل وليس الجرح كما قال بعض أهل العلم. هناك من قال أن شيخ جهالة، لا ليس بجهالة، هي أدنى مراتب التعديل. نعم. قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، يعني من معتبر، تقبل من معتبر إذا كان واحدا، أما المتساهل فإنه ما تقبل تزكيته يعني تعديله. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. نعم، هذه مسألة تعارض الجرح والتعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل ينظر، إذا كان الجرح مفسرا قدم الجرح، وإذا كان الجرح غير مفسر قدم إيش؟ التعديل. أما إذا الراوي مجروح ولم يوثقه أحد والجرح غير مفسر، هنا يقبل مباشرة كما قال ابن حجر رحمه الله عليه. نعم. قال رحمه الله: ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. نعم، يقول أيضا ينبغي معرفة وكنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته كأبي سلمة بن عبد الرحمن قيل اسمه كنيته، ومن كثرت كناه له أكثر من كنية كابن جريج مثلا، أو نعوته يعني له صفات كثيرة، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته كأبي الدرداء وأم الدرداء، ومن نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى غير أبيه يعني عرف بغير نسبة إلى أبيه كمن شهاب نسب إلى جده، ابن عليا نسب إلى أمه، أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده كمحمد ابن محمد ابن محمد مثلا، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، يعني اسم الشيخ وشيخ شيخه كلاهما مثلا قال حدثني أبو داود قال حدثني أبو داود. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه مثلا قال محمد قال حدثني محمد. نعم، قال رحمه الله: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك. نعم، هنا أيضا يعني كانوا هناك من عرف بقبيلته، هناك من عرف بصنعته، هناك من عرف بديرته أي بلده، قالوا ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل كالزهري مثلا كالشيباني، والأوطان كالبغدادي، بلادا أو ضياعا كالدرغطني، أو سككا أو مجاورة يعني جاور مكان فنسب إليه كالبدري، أو إلى الصنائع والحرف كالبزار كالأجري، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. نعم، قد يكون مثلا اثنان النيسابوري اثنان الطبري وهكذا، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك. نعم، قال رحمه الله: ومعرفة الموالي من أعلى وأسفل بالرقي أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات. كذلك ينبغي معرفة الموالي، المولى هو العبد الذي اعتقه سيده، مثلا نافع مولى بن عمر، أبان مولى عثمان وهكذا. قال فينبغي معرفة الرق الموالي بالرق أو بالحلف، الرق يعني بالعتق اعتقه، أو بالحلف حليف بني فلان فسمي إيش مولى لهم، كالبخاري قيل أن جده يعني ليس رقيقا لكنه حليف لأحد القبائل فنسب إليهم. ومعرفة الأخوة والأخوات، كذلك ينبغي معرفة الأخوة والأخوات كابن سيرين أولاد محمد وحفصة وكريمة وهكذا. نعم، قال رحمه الله: ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. نعم، كذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف آداب الشيخ والطالب، ويعرف سن التحمل، متى يبدأ سن التحمل؟ قيل يبدأ من التمييز. سن الأداء يبدأ من البلوغ. كتابة الحديث، كيف يكتب الحديث وكيف يعرضه على شيخه وكيف يسمعه، والرحلة في طلب الحديث وكيف يصنف، هل يصنف على المسانيد أو على الأبواب يعني السنن أو العلل أو الأطراف أطراف الحديثية. نعم، قال رحمه الله: ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، تم بحمد الله. نعم، أيضا ينبغي معرفة سبب الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم على البحر والطور ماء الحل ميتته، له سبب أن الرجل قال رسولنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فيتوضأ به هلكنا، أن نتوضأ بماء البحر، فقال هو الطور ماء الحل ميتته. قال وغصلنا فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، يعني كل الذي مر صنف فيه العلماء مصنفات، وهي نقل المحض محض ظاهر التعريف مستغنية عن التمثيل، فلتراجع في مبسوطاتها، يعني أن ابن حجر رحمه الله ذكرها هكذا ولم يتوسع فيها رحمه الله، لأنه أراد الاختصار في هذه الرسالة، فلو توسع لطالت، لكن حالك إلى المبسوطات أي الكتب الموسعة، هناك من صنف في المجاهيل في أسماء المجاهيل، هناك من صنف في الحديث المكذوبة، هناك من صنف في أسماء المدلسين، هناك من صنف في من حدث ونسي، هناك من صنف في أسماء المختلطين، هناك من صنف في العلل، هناك من صنف في الموضوعات، وهكذا يقول كل هذه الأمور صنف فيها الأمة، هناك من صنف في الطبقات، هناك من صنف في الأنساب، هناك من صنف في الكنى، يقول من أراد أن يتوسع فعليه أن يرجع إلى هذه الكتب. إلى هنا يعني انتهينا من التعليق على رسالة النخبة الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.